اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انت غالي يا نبي، فدوتك امي وبي، غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد. انت غالي يا نبي، فدوتك امي وبي، غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد. غالي يا نبي، فدوتك امي وبي، غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد. لو على عمري وحياتي ما اغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما اغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.